والله بعد عاطي العافية الراس وباط. إذا رصد لما سهى فزاد وسهى فنقص. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينسيه مولانا إياك يعلم الناس علاج السهو. إياك اللي منها رطبط راسه وسهى زاد والله سهى ونقص يلحق ذا النبي صلى الله عليه وسلم فتفتح الطريق قدامه. ولذلك القرآن يقول سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يكون إلى رتانا أن ننسيك ننسيك إياك تعلم الناس حكم من نسية. ياك تعدل الطريق للناس الجاية من وراك اللي منهم السهى لهو انت فتك باطلهم من خطنا عدتهم صراط الله المستقيم. طيب عند إمامنا مالك رحمه الله تعالى ان حدين يزيد فصلة يلزم البعدي. ما معنى البعدي؟ معناها يسجد سجدتين وراي من بعد منين يسلم يفوت يسلم يجي ساجد مرتين. لكن قالوا البعدي لماذا ينقال البعدي؟ لأنه بعد السلام بعد من يوفى من الصلاة. هذا إلى عاد رقاج زاد يجيب سجدتين بعد السلام وينقال البعدي. رقاج يصحى في الصلاة وينقص الشيخ لقلو يتم صابر أن ينعود عاد قاعد قعدة التسليمة وجاب التحيات لله الزاكيات لله ولا تقول لا يقول السلام عليكم ينعود لحقك ذا انقص بقات عليك مثلا سورة والله بقات عليك جلسة الوسطاء والله بقى عليك الشهر مثلا ما عدلته ما حلو. هذا تجيب سجدتين قبل السلام ما فتسلمت تجيب سجدتين. عاد قال لهم القبلي هو القبلي والبعدي كلهم سجدتين. يغار الفرق بيناتهم ان ذاك اللي منهم قبل السلام ينقالوا القبلي وهذا اللي بعد من يتسلم ينقالوا البعدي. السجدتين قبل السلام قبلي والسجدتين بعد السلام بعدي. إذا الآن قال لكم قبلي والله بعدي أعرفوا المردة جاية من هذا حدثها وزاد يجيب البعدي بعد منين يسلم حدثها وانقص هذا يجيب سجدتين ولكن قبل السلام. أي وما هم واحد القبل يا أخلاقه ضيقة ما منفقع شوي ما هو خارجي بقى على صحوان والبعد يا أخلاقه واسعة ما قادروش. البعد لا سهيت مثلا انت زدت ركعة وسلمت وسهيت ما جبت البعدي اللي تفوت عام وتخرفه وتصيب بالك وتذكر البعدي يجيبه أخلاقه واسعة ما عنده مشكلة. البعد يؤتى به ولو بعد عيمان ما هو لا عام واحد. وبالنسبة للقبل يا أخلاقه ضيقة اللي تعود سهيت وانقص لها القضية ثقيلة واللي تعود سهيت وزدت لباس إلا قاد يعامل معاك لأنك معناها أنك صليت صلاة تامة وعدلت إلا قاعد جبت كضو لكن وسع معاك الباع وليت عود الصقاع فم خالي الصلاة بقات منها فلكة ما جات هذه أخلاق ضيقة به اللي الصلاة مهددة لأن رقاش زاد معناها أنه عدل اللي عليه يا غير زاد ما صرينا ما وقف يعني فات خطة بكيل على المحطة اللي الله يوقف فيه. هذا هون ما عنده مشكلة يجيب البعض يعملون بعد عماء يلعود الصلاة سهيت وانقص معناها أن الصلاة من نفسها قادية منها في الكقاع خالكين منها مر ما ريناه ولا خذقي لا بد من تعالج بالعجلة الله يغسل لك. إذا فهمتوه إذن يلعود هناك نقص فعود القضية ثقيلة ونلعود فم زيادة لمرعاة ولا هي عقب ذا كامل يعود في تفصيل يغير هذه بداية كان هتعاونكم تفهموا الروق علاش لأن احنا فينا واحدين ما قطوا السمع قبلي ولا بعد وفي واحدين اخران ربما يسمعوا الدروس ان شاء الله ويعودوا باحرين قاعدين انجليزية القبلي البعدي. القبلي شنو البعدي شنو القبلي سجدتين سابق تسلم يعني توفى من صلاتك وعود خاطك لا تقول السلام عليكم يلعاب لحقك ذا سهيت بقات عليك صورة بقات عليك جلسة الوسطاء بقى عليك مثلا ما شبن السنن اللي مثلا مؤكد وخلاص جيب سجدتين قبل السلام. إلى عدت الصلاة زدت قاع صليت المغرب أربع ركعات والله جيت ليت السجد في الركعة قبت السجد ثلاث سجدات سيت وجبت سجدات هذا قاع وهي صلاة الركعة فيها إلا سجدتين في حالة اللي هي صبر اللي تفوت تسلم جي ساجد المولانا سجدتين وخلاص ويكفيك ذاك. أيوة فيهم رواية أخرى يدل على ان الشريعه ما يجيها العقل مرة يعود مولانا اللي خاطبك به تقد تفهمه، ومرة يعود فوق عقلك ما هو واضح. أنا قهرك صلى المغرب وجابها 4 ركعات، والمغرب كم؟ ما له له 3 ركعات. السرقاش عدل 4 لو عاد الشريعة يجيه العقل والفلسفة وحد دكتور وفاهم ومثقف، لو عاد العقل مخليله هذا يقول ما هي مشكلة أنا صليت المغرب وزدت وبرك عراد عراني عتن سالها في الدين، وتصبر يتعود صلاة العشاء وتقلع ياكل وقيص اللي تساء، تقلع من العشاء ركعة وتعدل الله ثلاثة، واللي سماك واللي سماك تقول له أنا نسال خارج شمرا قيدي ولا بداري من يخلصوا ولا يخلصوا لا من الصلوات الجاية. الشريعة لك ما هي قابل تقول لك عرنك انك ينين زيد ينين زيد يلا تست يلا ما يتخلط. قالت لك الشريعة ينين زيد زيد معنى انت صليت المغرب 4 ركعات معنى ان زيد ركعة، ينين تسلم امه اللي قالت لك الشريعة سيس السجدتين هاي ما هي زيادة قط سمعته قاع انا قاه يسال الدين ينقال وقاع ركعة واحدة قاع قالوا نخلع عنا اللي زادها ينقال السيد امه اللي معاه سجدتين خلاص هذه ما لها زيادة على زيادة انت زدت راك عزيز اما اللي ساجدتين للاسلام. قالوا قالوا لان الشيطان ما يبقي السجود لمولانا. الشيطان اكره اللي يشوف وقتك ما راح جبهتك المولانا ساجد، والسبب عليه به اللي هو حسود. يعني قال له مولانا يسل ادم اب وعاد فيه لحقه قاع من السجود لمولانا. يعني يشوفك تركع اللي لباس، يعني يشوفك واقف تقرا اللي لباس، شوفك تذكر مولانا اللي لباس، يا غير تطرح جبهتك ينعقى هو لأن هي الوقفة اللي قطلت عن على سببها ولا يتحملها. قبط الشريعة رحمة من الله عاد يعني تسه وتجيب رك على علا قاعد تتأسف عليها وتقول اخلع عنا، تقول لك شريعة ما أنا هذا يغضب الشيطان. اقبل قاعد جيب له سجدتين اخران جيب سجدتين المولانا زايدات ناس اياك الان فقع من الركعة اللي زدت لعل انت قاعد تثقلك منها يتمونك به. قال لك السيد الصلاة سجدتين لأولاد ساهي والتالي اللي الكج للي يقولوا موري تاني كج قوله هذا فروق الشقل قاعد راجل لا يكج المعيز هذا قاعد يطلع في الجماعة يا غير ان يتعود تكج ابليس اللي عدو الله يعود هذا كج يهمله. قال نبثر من السجود وبعد السلام للبعدي انه ترغيما للشيطان معناها لا نوع من نوع من الفجاي وحتى اياك الطرطق القبلي للنقص في الصلاة ولا اشكال فيه، والبعدي فيه مقصود اخر عند الشريعة عند فيه مغزى وهو ان تغضب الشيطان وترضي الرحمن. تعبر قال لك مولانا ويفقع عدوك لأكبر لا فهمتوا حد زاد في صلاته يلزم القبلي وحد معناها بعدي حد زاد في صلاته يلزم البعدي سجدتين بعد السلام وحبسها في صلاته فزاد هذا يلزم البعدي. اذا النقصان يعدل للقبلي والزيادة يعدل لها البعدي فيه رواية تو معايا حد جاد بعدي ما هو لازمه صلاته ما تبطل البعدي ما يبطل الصلاة أعطي العافية البعدي لعاد لازمك وجبته زينة لعاد ما هو لازمك وجبته صلاتك ما تخسر فيه والقبلي متبعرص يرين جيبه ما يسار فيك ولا هو لازمك وبليده ما يشاف فيها تنتصف الصلاة قنبولة عود في الصلاة 4 ركعات عند من يتغلط في القبلي تجيبه ما هو ما حله يسفع يخسر والبعدي لا جبته ما حل واطعت ربك وإن سهوت وآتيت به وهو غير مطلوب لا يضره. لماذا؟ لأنه منفصل عن الصلاة وما دام منفصل عنها ما تيضرها والقبل به اللي فيها يضرها. حكي إنك عدت شف عبادتك ما هو حكمك البعد لا يضرك سواء كنت مطالبا به أم لا لا يضرك والقبل يارتك تجتهد ما تجيب القبلي ما هو انت تتأكد لأنه قد يضرب صلاتك وينصفها والبعدي ما غبيلك لازمك ما هو لازمك انت بعد سالك وصلاتك سالكة فالبعدي لا يضر والقبلي قد يضر وينصف زين فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ يقعد حد عنده قواعد فاهمها منطلق منها سابق ندخله في الموضوع. حد له يدي يعطي شيء يتحزم، حد له يدخله معركة من باب يلا يتهجروا يعني يفهم للي لا يكلم له في شنو قاعد. إذا قال إن العالم اللي هو والله ناظم التاليف قال عرنيني ينقص لقاه في صلاته إنه مسنون له معه واجب عليك تجيبه القبلي. وقالوا إن هاي الكلمة اللي يقولوا بعض الفقهاء إن القبلي إنه لا سنة، قال واحدين من العلماء إنها ما تصح. لماذا؟ لأنه هو ينعود لازمك بشكل مؤكد صلاتك ما تصح يقول إذا شفته. حد مثلا صلى العشاء يجي مثلا يغطو كل ركعة وكل ركعتين وراهم قعدة مولانا رحيم، والشريعة ما هي جاية للشاب الصغير اللي قاع ما غاديرو بهاللي صلى قايسة واحدك واحد ركابه يوجعوه واحد ضعيف شعر مولانا كل ركعتين وراهم قعدة وكل ساجدتين كل ساجدة بينهم على أخرى قعدة يقعد بين الساجدتين ونين عدى الركعتين مولي يقعد. يا أخي المخلوق إلى عادة ضعيف يعطيه مولانا نوع من التوقف إياك يتزود من بنزين الحافية يستريح أعضوه إياك ما يدخل في العبادة الأخرى ولا في الركوع الجاي يكون قد تشدد له نشاط. فهمت ولا ما سمعت؟ إجعل الله تعالى بيناته نوع من التوقف للاستراحة، إجعله القعدة بين السجدتين وإجعله بعد ركعتين كل ركعتين وراهم قعدة، كل ذلك تخفيف وتيسير من ربنا سبحانه. قالوا هما مشهور في المذهب المالكي على أن القبلي سنة والإتيان بالبعد سنة. قالوا القبلي بالبعد قاع ما نناقشهم يا غير القبلي كيف يعود سنة؟ هو القبلي ينعود عن ثلاث سنن مؤكدة، أهل السنن كلها مؤكدة، هادون ما تجيبهم القبلي تبطل الصلاة. وصل قاعدة عند العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واتصلاتك ما تصح ما ولا جبت القبلي. قالوا كيف تقول انه السنة وهو الفريضة ما تصح ما وبي؟ والله ما فهمتوا. قالوا كيف ما تعدروا واجب والمؤلف يقول سنة؟ قالوا كيف تقولوا بسنيته وهو يبطل الصلاة ان كان عنده لا يسوى المؤكد؟ السنة المؤكدة شنو؟ خارجين من السنة ما يضحكوا ما يجوقوا إنين يبقى إنين ما تسجد لهم السجود قبل القبلي معناها قبل السلام صلاتك ما يخال. إذ من السنن يقول لهم الثمان تم حد منه يتخطى رقاب الناس يتم يجول الناس كل ليلة يتخطى رقاب الناس اسمعوا إذمان إذمن السنن مؤكد حد ما جاب لها القبلي أي واحدة منها لازم لها القبلي ونين ما تجيبونها ولا تداركم العجلة تبطل الصلاة. كيفاش؟ كيف الجهر والجلوس؟ كيف راك صلاة العشاء ما نقرا فيها الفو تو معايا تو ما كن فاطرين صلاة النهار انها ينقرا فيها التح الدنيا كلها راعي بلوخة في الليل اللي فيها الظلمة اقرا اياك نعرف الامام مني ياك عود الجو متفسكي اقرا الفوق وعود انت ظاهر والفوق الراعو فيه ياك نعرف احنا نتعامل مع هذه يعود في النهار وحنا نتخارصوا مو يا قرا تحت والله قاعد اللي بقي احنا الراعو فيه. لان الاسلام عسكري ومدني اذا تتروض له في الخيام هو في الباديه واذا تخرص في الدشرة له هو اذا تخرص عسكري له عسكري يعود صالح ولذلك عاد صالح لكل زمان ومكان. اجعل الله تعالى لني وراعى فيه ينقرا فيه الا الجمعه لان الجمعه ما هي طبيعيه لان فيها المنافقين وفيها الناس ما هي متفاصله ويجيها الا العياط الفوق الخطبتين والعياط الفوق والقرايه الفوق بها اللي الدنيا متكهربه والصلوات الخمسه اللي تزقنا فيها الليل ابكم معناها يتكلم والنهار ابكم نهار اقرا تحت الدنيا متقابله متواجهه الليل اقرا تحت عليها الليل اقرا الفوق والنهار اقرا تحت بالعكس لما هو قاع على اساسي عنده الجهر والسر معناها الجهر والجلوس قعدتك لاهي تقرا تشوفه في الاولى والثانيه لكن الاول منه ذاك القدر الاول منه الاسر هو كلهم سنه يعني ما تقعد جعده الوسطاكي صليت ركعتين ولا قعدت الا صحيت وجيت واقف لازمك قبلي مؤكد لما تجي وتبطل الصلاه يعود صلاة العشاء وانت والله كيف مثلا المغرب والله الصبح قريت التحت ساهي لازمك قبلي مؤكد. واضح واضح. التحيات لله ما فيها الجوقة حد ما جابها يلزم القبر ما يجي وتتصلى صلى ما هذه الشهودين لعادت اربع ركعات ركعتين وراهم التحيات لله والركعات التاليات اللي يتسلم تقول التحيات لله ليك التحيات لله اللي في الصلاة لعادت اربع يعود واثنين ولعادت الله اثنتين بعد واحد لكن التشهد ما فيه جوقة لا بد من تجيب له التشهدين قبليهما مؤكد والجهر والجلوس ما فيه الجوق التكبيرة والتسميع الله أكبر قدر منها حد كاملة كاملة ما قال الله أكبر ما عين على تكبيرة الحرام تكبيرة الحرام واجبة قال يا غير جميع اللي في الصلاة من التكبير اللي ما تجيبه يعود كافيك القبل اللي ما تجيبه الصلاة قاع كأنك تستهزئ بها كذلك رقاء صلاة كاملة ما قال فيها سمع الله لمن حمده قال انت غافل انت ما نكتبي انت الصلاة ما دخلت قاع التسميع والتكبير حد ما جابر القبل تبطل الصلاة الجهر والجلوس حد ما جابهم التشهد وكذا هذا ما فيه السورة والسر هذا حد ما جابهم لا بد له من القبل السورة والسر السر في محله سنة مؤكدة سر كذا تصلي الظهر بطل قريت ان الهوق وقمت تقبض صلاتك انت مجنون جيب القبل واضح في الليل صلاة العشاء قريت ان تحت هذا مانك طبيعي هذا تجيب البعد به عكس المسلك والغريب في الفقهاء انه منين تجهر كي صلاة العشاء تقرا تحت يلزمك القبل فهمت ولا ما فهمت حد وقت الجهر قرا تحت يلزم القبل يا غير يعود وقت السر وقرا تحت تنعكس القضية السر في محل الجهر يلزم منه القبل والجهر في محل السر يلزم منه البعد رواكم الله مسلم لأن هو المشهور قال بعض العلماء أن الجهر في غير محله والسر في محل في غير محله من كامل يلزم منه القبل كلهم خالل معناها نقص في الهيئة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كامل يلزم القبل معناها إذا قريت الفوق وانت كنت يرتك تقرأ التحت والله قريت التحت وانت كنت انك ينجبه من قبل في جميع الحالات لأنك نقصت عن الهيئة التي وردت عن سلمة القرص صلوا كما رأيتم من يصلي فهي رقص في جميع الحالات يعود كامل القبليان به اللي الكل رقص عن الهيئة التي وردت عن سلمة ده التفصيل العدل في المالكية يفرق بين الجهر في غير محله والسر في غير محله هناك من العلماء من لا يراه أصلا قاع ويعتبر انك ني تغير عن الهيئة المطلوبة تعود قاع في جميع الحالات حتى ان بعض العلماء عنده قاع لا القبري البعد قاع ما وخل يعتبر ان الشلاء تصلح بيصلح يلا يعود الله ملصفه تغلى عاتوسة عندك خاسرة لان الشريعة ما جاء الفراسة عندك وتا خاسرة شرب بكاد وخاصها كراع كراعها مفشوش بطل انت وصلحت كراعها شرب برميل فكان هي صلحت فيها انك ما حدك ما درت الكراع الخاسر للوتر خاسرة الوتر تمت الله خاسرة قالوا هو زاد على ان القبري هو اللي لاصق في الصلاة ويا يعود يصلح الصلاة اللي لاصق فيها اما تصلحها من بعدي كانك صلحت كراع شرب برميل والوتر قام كريف يا شرب بيك عود هذا اصلاح منفصل على الشيء المختل فلذلك قال بعض العلماء ان جميع ما يجبر به الصلاة ما تجبر به انه كامل يعود قاع قبل السلام لانه هو مصلح به الصلاة ويلا غير مصلح به يعود مركب في المصلح فهمتوا ده المثال اللي عرفتوه ايوه ثم بعد الكرعين والوتاتة بعد متفاصلكم حد ينفخ على كراع كامل كراي في شرب رميه ويقول له ما شاء الله الوتاتة راي صالح كراع راعي صالح كله ياك الكراع غالية اي تعود الدور الوايه تروح بها ركبونها وعود الاصلاح معدلوا فيها هي اما تعدال شيء منفصل عنها لا بجزء وصلح يا غير الشيء الاصلي ما هتصلح لانه ما هو راكب فيه قاع يا غير الصلاه ما تجي الفرنسا ولا العباده قاع كامله به اللي يدين مولانا ما هو خاضع لذا النوع لكن هذا راي بعض اهل العلم اذا انا جاهل يزمون احنا نرجع لكم صوره مبسطه هذا اللي كنت نقول لكم الفرفر لكم شيء كان يعطي مولانا تفهمه يقول ان لقاه اللي بلا دروس وفمه ضيق يلا تم تسقر بالمدقة كانوا يقد يديرها وفمه يقد يمدق. كذلك رجاه اللي قد عود ما يفهم حتى يلا حد يتم يبسط العبارات ويزريكها إياك إلى غالبته واحدة يجبر العبارة الأخرى قد يمدقها ويقد يصرفها. سمتوا ولا ما سمتوا؟ ايوه. طيب اذا ينين ينقص رجاج يجيب القبلي، ونين يزيد يجيب البعدي، ونين يتراد فور ولازنين اسه انقص وسه وزاد يجيب القبلي، ينين عدوا يزموك الاثنين الصحيت انت قاعد حرك راسك مربوط الصحيت خليت الصورة ما جبت وصحيت امالي زدت ركعة والله زدت سجدة عتي وسالوا فيك سهوين واحد منهم للزيادة واحدة للنقصان جيب القبلي واستراح. لماذا قالوا جيب القبلي؟ قالوا لأنك صلاتك عات مهددة ويا الله ذلك راع الله يدير للوتي يعود هون الله القبلي به اللي صلى فيها خلل ويا الله يركب لها الله في داخلها به اللي البعدي قد ما يعالجها. إنك يعود أتنقصت وزدت عاد لازمك هما الاثنين كافيك منهم القبلي. الشريعة رحيمة وغالبا ما يكثر عليك ذنين توحل يوحل يفخر استقمات دخلت الشريعة وفتحت الطريق. أنا قلت لك نعود بال بال بال وكم يسان يقول كم من مرة من عند صلاة الصبح إلى الظهر نعود مزرة قاع يقد يعود تم يبول يبول يبول ينين احمى عليه النهار. ولو أنك قباط وجيرة وبالك فيها تقول هذا من هذا من اللي يشرب ما هو طبيعي. شفت ذاك من البول هو كل مولى عندها ناقض قاع هي كلها ناقض يعني اللي كنت على طهارة لا تنقبل. ومع ذلك من رحمة مولانا هذا كامل من البول اللي تقعد تتوضا وضوء واحد وينصف عنك ذا من الأبواب وذا من الدوش وذا من الويب كامل طهارة واحدة الله تعالى به كثرتها خفف عليك. فلو أمرك أن تتوضأ عند كل ناقض لكان هذا الدين لا يطاق. لو أنك في الليل عندك زوجات وحدات والله قاع زوجتك باط مثلا وجامعت وفي شمن الليل جامعت ووقت آخر جامعت وطريت لها تستحم كافيك صحوم محل. لو كانت القضية على بابها تتم كل جماع لابد من تستحم عنده. الشريعة تقول لك لك من الجماع كامل كافيت واحد رحمة من الله. نمرة نين تعود كانت مسيكينة صايمة وجاها المانع كما لا جاه الحيض لا يتفوت ربما 5 أيام 10 أيام وهي فاطرة وهي من في السماء ما قدت تصوم ولا قدت مثلا تصلي. الشريعة تقول له هنا إني توفى من ذلك تلو تقضي. تقول له الشريعة تعالي له رمضان به اللي خاطر ويجيب العام مرة واحدة وعندك 11 شهر ما توصلك في الرقبة اقضي أيام رمضان به ما فيه مشكلة. يا غار الأيام الفوت ما تصلي هذه الصلاة اللي لا يصح الإيمان إلا بها راهي ساقطة عن رقبتك. ما ينفوع لك ملائكة الرحمن يقولوا لك شو ما فيك الركعات اللي ما صليتي ذوك الأيام بهاش بها اللي أيام متكرة ولو عادت كل نهار تقضي أيامه صلوات فيه عود هذا عليها متين. لكن اللي يتكرر خلت الشريعة هزركته ولكن اللي مرة مرة هو اللي اعتمدت الشريعة. هذا كله تخفيف من الله جل وعلا. حتى الدم يعود لا ماشي من جلك عارفان والله ما يجروح والدم ما بيرقى قال لك صلي به ولا تنقص به. البول العاد ماشي منك ولا تتقد العياب الله يتوقف عنك اللي تعود العياب الله ما ترى عندك أي علاج ينقال لك ما ترى ينقض الطهارة ولا تلمنسس بالنسبة للباسك وتصلي به لله والله لا يسألك عنها. أي مردة كثرة نعات ما ترى تقد سلطان ينقال لك معفي عنه معفي عنه مش على طول يفهمتوه. هذا رحمة من الله. شوفوا عند من خلقت السهو في الزيادة والنقصان تدخل الشريعة تقول له لا كافيتك سجدتين ما حدهم متفرقين السجد للزيادة للبعدي والسجد للنقصان القبلي عند من يتخلطوا له اكتفى بواحد منهم وخلوه. لا مزاج جاينا اين عم نجول الشك في الزيادة والشك في النقصان وما إلى ذلك والفرق بين المستنكح وغير المستنكح لك مازال جاي محله. انا هون نختار نثبت فيكم مقدمات اياك تفهموا بيهم بداية رمض يعني ان شاء الله ندخلوه كلمة كلمة فقرة ان شاء الله تعالى. اذا يعني نزيد وفصلة ساهين نجيبوا البعدي ونين نقصوا فصرة ساهين نجيبوا القبلي، ونين يخلطونا فصرة سحينا فزدنا وسحينا فنقصنا فصلات واحدة نصبر ونين عظماتنا كنا هنسلموا ونجيبوا السجدتين اللي هما قبلي قبل السلام ويقوموا لنا مقام السجدة. سمعتوه؟ هذا هو الخلاصة بصورة مبسطة ما تشوش عليكم إن شاء الله. اوقف قول ما عدنا وما تضروا الصلاة يا غير مطلوبي. انا قعدت في قعدتي التالي ولازمني قبلي، قالني يا اختي نصبر نجيب التشخو، ما نعجل ما نجيب القبلي بالعجل، نقعد نقول التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله اني نوفى من هذا ونعود ماتي تكون كينا نسلم، نجي ساجد سجدتين للقبلي ونرجع ملي ونحضر التشخو مرة اخرى يا غير ما نطوله. إذا معنى هنا يعوده تشهد ثلاثة مرات، المرة الأولى في الركعات السنتين اللي قاعد يقعد وراهم والتشهد العادي اللي عدلت في الركعة التالية والتشهد الآخر اللي عدلته بعد القبلي. إذا معناها يلا السجدات القبلي نعدلهم بعد منين فترهم من التشهد ونين نفوت نجيبهم، نرجع أما اللي ونجي قاعد ونجيب التشهد يا غير عود كسر ونسلم. واضح؟ إياك عود القبلي سجدتين القبلي تعود بين تشهدين، تشهد قبله وتشهد بعده. فهمت الكلام هذا؟ أيوة هذا هو مراد الناظم. أيوة قول. وللزيادة وللزيادة كذلك بعد سلامه وللزيادة كذاك وللزيادة كذاك بعد ما يغضبك انت ما تفهم هذا الفضل على انه اخسر من الكلام المطبعه اللي يعني تم تامل فيه في النظم الهي انت عارف المردش لا نفس الشيء آه. وللزياده كذا وللزياده كذاك كذلك كذلك ايوه وللزياده كذلك بعد بعيد ما يجد به اللي بعد مين يجيبها يخسر الفرق. وللزيادة كذلك بعيد سلامه والنقص هي اصلا بعد يعرف صارها بضرورة الوزن هي كذلك بعده يغير به ضرورة الوزن عبد لا يخسر بعيد هم سكر بعد به اللي ما يعدل ما يوزن البيت بعد سلامه والنقص غلب إن يزيد غلب إن يزيد غلب إن يزيد والنقص غلب إن يزيد معناها على ان البعد يكون بعد السلام وان زدت ونقصت غلب القبلية معناها جيب القبل الا اذا كنت نقول لكم لا يخلط عليكم وطو قال له خلينا على كتبتنا قاع لا اذا كنت نقول لكم صورة مبسطة وطو ايوه نقول خط البيت الثالث ويقضى قبلي دنا وان يطل او خرج المسجد فات وبطل تبارك الله الصلاة عاد مشاناها كأن سوناه كنا لو احنا عرفنا ان البعد يقع اخلاقه واسعة وانه قد يعالج بعدين القبل الصهالة ايه المردة اللي تخلق له اللي عود ما فيه قد يدارك شو قالنا اللي منكم سلم وهو وسهى وكان لازم قبل يالطو يسجد قبل السلام ولكن نسلم ساهي اللي يمكن نسلم العادة اللي يمكن نسلم ولا تغير فيه قال بينهم عراس وآها انا كان لازم لي القبر يخلع عنا سلمت ما جبته قالوا ما هي مشكلة الا اجي مباشرة ساجد وجيب السجدتين وهم عادوا بعد السلام غير عادوا بعد السلام بيسهوا جيب سجدتين بعد السلام في قعدتك ايه وسلم وصلاتك صحيحة ووفيت صحيحة صلاتك ولا اشكال انه انت ذكرت القبلية بعد السلام مباشرة ولم يقع طول ائت به وسلم ولا شيء عليه الى عاد الصقالنا الى عاد لحظه لو خاو من المسيد يا عمر يا بعد اللي اللي راعي فينا احنا هو واحد ما يقول السلام عليكم يقول احد كامل راك من الزمن يقول لك السلام عليكم لا تعاقب عن وجه ولا يطفقك ما يقول السلام عليكم ما هو لك هو وتشاجر حي وليالك حد اسمعك سيط العائلة الوقي واخذي من مسيد الا يقول مش بالحيوان داوي ترقط ترقط ترقط ترقط ايوه الواحد مرة الواحد جايك يكلفط إني يطيح لي يطيح لي يقول لك عفوا أصلا أنا في عنك أنت مش معجلة بيعطيك الأخلاق أنا قال لا تقول أنه مطلوش في الحبس هو يوم لقى سلم من صلاته يا عباد الله يا الله حد كان في مناجاة الله تعرفون حد منكم كان مع الحاكم انت يمشي من عنده يعدش من الحريفات غريبي ولا الحمد لله المان الحاكم يعود الحاكم ويتلاقي قاعد يقبض يك المريدة يقول له بويا انطلص انطلص لا ما هو حق عندك او هو انطلص انطلص واحد يعود ماشي من عند الحاكم هو لك قطر من الشور ويساخر الباس من الشور ونينقاع يتعاقب من عائل يقول له عفوا سمحا هو لك رويج المطار يطيره يعدلته قدام الحاكم ما تعدلوا امام احكم الحاكمين انت لا عاقل لك حاكم طامع في زقيبة قطعود خامرة قاع ورب العالمين اللي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه دمر التواضع والتدهين والشخصية اللي تعدل مع المخالف تأدبا بحضرة المخلوق لماذا ما تعدلوا للخالق إذن قال إن إلى عادة لقاش مبلص من نمسين القبر ما تري وعالج بهل هذا طوال وهوركم بعد الليل عاد ما هو من الدنيا لعشاله خارج من أروقيه اللي الله يسلم ويجي واقف قاع وهما قالوا ما لم يطل انه الله بشرط عود ما اطوال بين السلام وبين تذكرك للقبل وقد هبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة مرة وسلم بهم مازال ركعتين قاع وانه قام من بلو وحاز على دايق ونسيه مسجد النبي تعرف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دياته اجدور تنخل اجدر نخل وسقفه من فوق ازعاف نخل وسطه وتابه ما هي مستومية الاش من الزيرة هاد يجي الصحابة ترقن عليهم التراب وارضهم ارض شمامة ارض زي الطين ويصبح النبي صلى الله عليه وسلم جبهته عليها الطين من السجود لله بالمقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قدام الصحابة يصبح جبهته عليها طين المسجد لأن الصحابة ما عاد يردها ومع ذلك المسجد أنا بتبساطه دايات جدور نخل وسقف وزعف نخل يا غير هو من نفسه كامل إلا أنا أخلي إلا إيش من الصحابة اللي إيش منكونون التي تشوف الرجال مطلصة تعرفنا ما وجه ولين تشوفوا ايوه شوفوا في زمننا اليوم المساجد مزخرفه واذا ينبلص منها الناس من الزعف ياك الزمن المسجد ما هو مبني البنيان الكبير يا هو كبير يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه وزمننا اليوم كبروا المساجد والسقر اللي جيها من الوقت يا رولي ان الانبياء يبنون الرجال ولا يبنون المساجد بذواتهم ولذلك تعبير القرآن يقول في بيوتنا لنا الله أن ترفع اسمعنا ذلك ترفع وعجلنا أنها معناها يسوم ويعدلوها قال ويذكر فيها اسمه من سيد قيمته نعود ذكر مولانا مازال رجاج من عشريكي يسمع دوي ذكر الله ولا يجي المسيد دقيقة ما الحق فيها راكع وساجد ذاك هل هو يحيى المساجد اما يعود سموها زين ويمبولنها زين وهي مصمولة وهي وجوه لا تستحي من الله هذا النوع نجاه النفس من السوء ما هو صالح اللمسي مساجد فيها وحدين ما يعرفوا تنزال الجنابه ولا يعرفوا قبل من بعد ولا يعرفوا كيف يصلوا ينشوف اجسامهم تقول إن هاي مدة وده تخرص في الواقع لو مالك ما يصلح البيت الله الله يحفظ إذن ينعود ذات مبلز ينعود رقاج الساعة عن قبلي يعني ذات أخر لكن قبلي ما تريد عالي قلت لكم إن أسلم ثبت عنه المسلم من ركعتين وقيم ماشي وحاز على داية من دايات المسجد اللورة وسند عليها وعطش الشبك أصباعه وطرطقه وقبوا منهم العلماء رواية غريبة إن شاء الله حين مولاي نعبون شعاركم الحديث مخالقة مدني يرضى مولانا عنها الله يرضى عنها تم وصلوا لي مولانا عن ظهر غيب لا تم تعدلوها الآخر إن تم برزوا يوفلا تم وصلوا لي مولانا عن ظهر غيب رضاها الأكبر الذي لا سخط بعده مع العافية والسلام. إنه اللي يجمعنا في بيتي من بيوته يجمعنا مع كل خير ويجيرنا من كل شر ويجمعنا مع أنبيائه وأوليائه وأصفيائه والمقربين من عباد ويجعلنا بهانيس على المعاصي وأهل المعاصي ويجعلنا أحباء متوادين في طاعته. ما يقدر حد يخادعنا ولا يقدر يسيصنا لا الحد. شوفوا شوفوا الله يو ما الله هذا القبر اللي سعيده عبد العرب عبد السلام والله عنده الحرام ولا ما عنده الحرام جاي جاري بعض رؤيني يحرم يخرج من خلال اشبه لا يحرم له. خونا هذا سوى سوار وارد وقال به اللي قضيته الصرمهار ما يلف توحد لقى اول ما بدينا نعجله حتى قضيته ارجع جلس من قبلي والله البعدي اشبه له لا يحرم. قال الطائفة من العلماء لا يحرم انه هو تابع للصلاة وحرمها. قال واحدين اخرين انه يحرم انه يقول الله اكبر انت عدنا يجيب القبلي كيف انت يلعت فهنا اصلا قاع مالك محتاج كي ما تسلم يا غير العادة لقى تسلم ساهي على القبلي سجدتين انه نيني هم وجيبهم يا الله يكبر بنجة وراشع الحرم الصلاة وراه يجيب ذاك البعد يا كاح وطر واسلم. احنا بتدري ما قلت لكم سند على الداية هاي شبك اصبع وقلت لكم الملاحوة هذه قالوا من المخلوقين يرضى مولانا عنه طيقنا برد عفوك وحلاوة تماثر وشعلنا منك عبادك اللي تترقاهم والملائكة لا تخاف ولا تحذر. اللهم استجب يا الملك اللهم ارنا ذلك باضعاف اضعاف الارواح مع العافية والسلام. لا تميتا إلا وقد بلغتنا واطمأنت قلوبنا واسترحنا بيقين منك أنك راض عنا وأننا آمنون من كل مكروه في نفوسنا وفي جميع ما أعطيتنا إنك تتبع مجيب. دار المخلوق يرضى مولانا عنه يعود مات ليا يعود مات ليا ترش في عباد والله في دينه ما تضايق ما تضايق يطرى له ضيق عكيل من الثقل ما هو عارف ناس لا يطمئن قلبه إلا إذا أتى بما عليه وعند من يخلق خالر يعمل ما هو فاطل يطرار حاله في نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطرار للسهو وأنه سلم من ركعتين إيك عاد مسند على داي شبك أصابعك يا حد متخمم وهو لا يدري السبب لكن نفوس الأنبياء لقربها من الله ما دام فم خلل في الصلاة ضاقت نفوس الأنبياء. وعاد مولانا لابد من يفرج على أنبياء أمبرز واحد من الصف إن قالوا ذو اليدين حاجة نفس لما قالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة وأم نسي نفس لما ضايق كي أحد متخمم قالوا الصحابة اللي خرصوه كي رجاه مهموم ونحن عارفين سبب واضح. قالوا أقصرت الصلاة أقصرت الصلاة وأم نسي قالوا الصلاة طالها قصة والله بتسعي قالوا هو ما خلقش منها قالوا خلق بقى يتبرى من هو أبو بكر وعمر هو أبو بكر وعمر. شوف راكيني من قال لكم النوع من عباد مولانا شوف هاك النوع هو اللي فرح مدلها 14 قرن وهي في طبقة الأرض ومع ذلك شري تذكر ينتفخ القلب يطرش العروق وتشعر من فم رضا مولانا وفم شيبقيه مولانا يا الله مدة كاملة مزار من أعمارها تعود تعمل الليل والنهار إياك تعود إياه ذكرت في طبقات الأرض تذكر الناس ربهم هارج من عباد مولانا فيه بعض العباد اللي ما تذكروا الناس ما تذكرتك إن كان يعدل من رضا مولانا. اللهم يعود ما يدخل أرض ما طرى فيه إيش من رضا مولانا والقوم. قالوا قال لأبو بكر وعمر قال ما صحيح ما قال اليدين ما طرى الجال عدون يقدر يشهدوا قالوا من قال اليدين حد قالوا له حد صليت بين الله ركعتين وسلم قام يوني مرجع البل من كان فيه وكبر وشاب بيهم كبر بيهم قاعد بهالي هو سلم وهو قاعد ارجعوا شجاع البرمي كان يصلي وكبر تكبيرة ياك يدخل بها الصلاة وجواهد وجابهم ركعتين وهي فات سلم جاب اللي بعدي ورياك قعدت لي مجلس ما تريد تخمم لأن نفوس الأنبياء قد كشف ما بها. نرم خارج بعض عباد مولانا خارج بعض عباد مولانا نيني بات قائم الليل يصبح مطابق ولا يرقد رقدة في الليل ويصبح ما جاب ما أصبح دهنيس يطرالوا ضيق فأخلاقوا والناس يتمشسوا ما تقولوا أنه صاحب ارتعاب وليلته بيترات على نفسه في الليل في عبادة مولانا يصبح راجل مطابق مترحم يا مولانا يقلع عن قلبه الهموم والغموم فتخف عليه مشاكل الحياة ولا يرقد إلى طلوع الفجر ما أصبح متخمم ومثقل وضيق صدره وخلاقه الكيل ما في طبيعية بسبب ذيك فجاجة الرتعة اللي كان معدل قلبه في ذكر الله إلى آخر الليل. يا رب اجعلنا يا رب اجعلنا يا رب اجعلنا يا رب انت هو الحنان المنان والعطاء كله منك سالنا كان لا تحرمنا وان تظهرنا في كل خير مع العافية والسلامة انك مجيب الدعاء. اذا الى عاد ذات خول مسيل ما ترم دارك شيء ولا عاد تذكر من حينه ما عنده مشكلة ولا عاد قعد مسيل واعطى فترة واليك قدر اللي يجيبه تسبيع صلاة سبحان الله سبحان الله اني عدد تسبيع صلاة على خاطر طوال الوقت قال انا تقع لي القبري ان كان طال بطلت الصلاة واعادها الى عاد بالقرب الا يجيب لك الخاص والصلاة الصحيحة الى عاد الخر الصلاة بطلت الى عاد اطرع لي ناقض الصلاة بطلت كيف الله سلم وفقعت ليك اطرع لي ناقض خرجت من ورياح والله مرده بطلت قاع هذا يبطل يعمل ذيك الدقيقة والله طوال يبطل عليه والله وخو يبطل عليه والقرب يبني على ما صل ما فعل فهمتوه والله ما فهمتوه ايوه طيب تقدم قريب بيته والمقضى قبل يندنى وإن يطل وخرج المسجد فات وبطل فردك إن كان ثلاث سنن ويقضي بعد ولو بعد سنة هذا هو اللي كنا نقوله قبيل على أنه أن هذا القبلي ينعود عن ثلاث سنن مؤكدة وطال أن هذا هو اللي بطل إن القبلي اللي بطل منه إلا ذا منه مؤكد حتى وذا اللي منه خفيف كي مثلا رجاه لزمو تكبيرتين ما قالهم الله أكبر الله أكبر ثنتين منهم ما قالها في الصلاة والله سمع الله لمن حمد فرق منهم ثنتين والله شياكهم من السنن الخفيفة لازمك القبلي إذا جبته زينة وإذا ما جبته وطوال الوقت ما يبطل اللي بطل الله القبلي اللي عنيك الثمانية القنة قبي يكمل لقبليهم ما فيهم الجوقة والقبلي في المسائل الأخرى إلا ذكرت جيبه وإلا فات وقت صلاتك صحيح هي اللي الشيرة الشيرة الابن عاشر يقول والباقي كالمندوبي ان السنة المؤكدة ذيك الثمانية ولو خارك المندوبي اخف من درجة السنة المؤكدة سنن خفيفة وقبلي ولا يبطل الصلاة ذيك ثمانية ضبطوها هي اللي ينظمها الناظم يقول سناني شيناني كذا جماني تاني عد السنة عد السنن الثمانية ايوه بسم الله يقول تابع قول البيت له سيناني سيناني شيناني كذا جماني تعاني عد السنن الثماني الصين هو السر والسورة سيني معناها السين مرتين السر والسورة والشيناني اللي هما التشهد تشهدين تشهد الأول والثاني سيناني كذا جماني الجلوس الأول والجلوس الثاني سيناني شيناني أي الإنجليزية سيناني شيناني كلا جماني تاني عبد السنن الثماني أذب بيتات موريتاني قديمين سيناني شيناني كلا جماني السينان السين مرتين السر والسورة أيوة والشينان اللي هما التشهدين والجمان اللي هو الجلوس الاول والجلوس الاخر سمعته جماني، والثاني اللي هو التكبير والتصنيع ثاني عد السناني الثماني، هذو هما السنان الثمانية. حد بقالوا قبلي من واحدة من هذو ولا داركم العجلة تبطل الصلاة، والآخر من السنن إلا إذا نسمك القبلي جيب القبلي ولا ذات وقته صلاتك صحيحة مشي شربتي لا يضر صلاتك. الجمان الجلوس الأول والثاني معناها الجهر والجلوس غالب الجهر والجلوس أكوال حد. والله إني ما جبها القبلي والله بطلها. نعم بسم الله. ورا سجود لفريضة ولا فضيلة وسنة مخلا. بارك الله. خلوا الكلام. قالنا من السنة واحدة ما هي من السنة الذات، قالنا إنما يجاب لها القبل ولا يبطل من باب أحرى، وينجب لها القبل قاع عقيدة بصل صلاتك، والفريضة ما يجاب لها القبل ما تقلت نحقر بالقبل. بارك الله. أنا قلت عليها ركعة ما يقول لها ينجب لها القبل، القبل ينجاب لها هذا البسيط كي الصورة حتى الفاتحة اللي تعود خاصتك ما تجيب لها القبل، القبل ما ينفع فيها. سجدة بقات عليك ما ينفع فيها القبل، ركعة بقات عليك ما ينفع فيها القبل، وقفة بقات عليك ما ينفع فيها القبل. القبل ينفع الله في السر وفي الجهر وفي الجلسة وفي التشهد وفي التكبير ما هو تكبير الإحرام وفي شما هو السلام عليكم، ذيك الأمور جد جابتها القبل. أما الفريضة لا تجبر بالسجود القبلي ولا البعدي. كذلك الفضيلة أنا هالشي قاع لا مندوب كي القنوت، القنوت لا مندوب عندنا هلا جاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنها لا مندوبة في الصلاة يعني نجيب لها القبل ويشك صلاتك بطلت. الفرض لا يجبر بالقبل، والسنة الخفيفة لا تجبر بالقبل، والفضيلة لا تجبر بالقبل. سمعتوه؟ ايوا طيب. قول يا امر الامر واسع، الجهر والسر اللي مشى عليه وراح رساله لانه قال يلزم فيه قبلي ولا بعدي. الله اكبر. وعلق عليه فتح الباري على صحيح البخاري قال عنه جهر والسر واخف انه لا احكي من الخف اللي قاع ما يجاب انه قبلي ولا بعدي. لهم اللي أمرهم خفيف كان رصد لما يقرأ لهم آية وآيتين نحو ذلك يصنطر الصحابة ولا يجيب سبه. هذا مسألة خلافية ولذلك ما نقدر نركز لكم عليها كبير ما ولا حق درجة البطلان ولا شيء. أمره خفيف. أيوه. نعم. سرا وجهرا فعل المسر في الجهر قبلي بعكس الجهر. تبارك الله. قلنا علمنا لقاجي لعاد مطالب كيف مثلا يقرا في الليل، الليل ما لو تعرفون يقرا فيه الفوق اسحى وقرا تحت لازمه القبل، لعاد بالعكس لازمه البعدي، كيف الظهر قرانا فيه الفوق لازمه البعدي، يريد تقرا الفوق في وقت ما هو وقته يلزمك البعدي، وين تقرا تحت وانت كنت سيارتك تقرا الفوق وما متعاكسات لا عرف ليك تعرف الاخرى عكسه. قالوا هذا السر الشنوري ماذا يعود القبلي يلزم رقاش كان يرتق بين يقرا الفوق بل يقرا تحت، قالوا لماذا يجيب له القبلي ومرة مارك معطيني عكسوها، يقول انك اذا جهرت في غير محله لزمك القبلي معناه البعدي، واذا اسررت على انك قال لي واحد منهم يعود زيادة ونقصان، ولكن المشهور عند المالكية ان الجهر في محل معناها السر في محل الجهر هذا يلزم منه القبلي والعكس البعد. تعليلات طويلة وعريضة وتقطع دم اللي ما هي مستسعادة. ايوه بسم الله. قال الحافظ ابن حجر ما يلزم سبه ما يلزم ان الجهر والسر قاع السر ما هم لاحقين درجة، وهي اللي ملي هي اللي تظهر من كلام رسالة شرح رسالة شار بعضهم على انه ظاهر من كلام ابن ابي زيد ان الجهر والسر ما ملاحقين درجه ذاك. ولكن ما اللي قد ينفهم من كلام ابن عبد البر في كتابه الكافي في قيال المدينة إن مرخى فيه ما يكبر عن قده ما طلب طلبه الصلاة ولا يشنع فيه ايه وقو ايه ما يخسر في لاقع كامل قريت فيها التحت لكن ما اللي فيه رواية أخرى خطيرة انك تتعمد تخالف السنة يا خطير واللي من وقع خطأ هو العين عليه اما تتعمد انت اللي تصورت وجاوبناك واثناء الحلقة ما في نفسي ليش انا قلت ما في هذا يجد عليته هذا ينزقته انه يسكت ويبدو انه ما يعرف قاع سكت مرة الماضي ينزقتك ومعايا ما سكت ايوه تفضل سرا وجهرا جعل ابن سري لجاري قبلي بعكس الجهري لجاري بعدي كمن تكلم ساهيا او قبل التمام سلما بارك الله لك ان سوانا قلنا المسائل يلزم فيها البعد كذا قال ان احد يتكلم في صلاته ساهي لا واحد تم يصلي صلي اروح لا ارجع بزره قالوا فلان دوي الحنف ساهي ما وقيب من معيز ما يقدر يسأل ماذا لما يفيق ولا صلاة والله والله والله قال له قولوا تسي والله تسي لك يوم هذا ما يبطل صلاة ما دام سهل هم عايدين الصحابة كانوا في بداية الإسلام كانوا يردوا المراد بينات كان في بداية الإسلام كان يلقى يتكلم صلاة ما تخسر كان الراجل من الصحابة يجي يلحق الصلاة الهشي ولا يعرف الركعة شنه ما يعرف السبق ما يعرف السبق من الصلاة اللي يجي واقف في الصف ويتمرن على زميله يقول له كم صليته يقول له الصحابي صلينا اثنتين والله ثلاثا والله كذا يعرف هو الصلاة ويقول الله اكبر يتم ويعدلوها يجي القرآن ويقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين معناها قوموا لله ساكتين لا تنكتين لاني مثل ثم اللي قانتين وفتلوا من الثلاثة معناها ساكتين ما أدري يتكلم معه الصلاة الصلاة هذا بعد يفاصل في بينه هو وحنا اللي فوت رجاج عمره انتم استاخروا له ولا تثبت فينا السكتوا عند وعطي تسويت الصفوف والعياط قران خلوكم من الخصومات ما يوصي رجاج على نقطة ما فوت عمره هو يكررها ما يقدر ترصد الزمن اليوم لا يعمل القلوب قد يرصد يا أخي يفوت الزمن بينما الصحابة قلوبهم متعطشة للخير وعند منين يجيها منه قطرة تغفر عليها قلوبها ويوفى ذلك اللهم ارزقنا ذلك وفى الوقت والله إلا إيه خلاكم ما تدرسوا اصبق به اللي لا يبقى شو من الكلام عود ما هو سجل لكن لا من أصلحتم ولي الدروس بسم الله إذا نقل من الوقت انتهى ان شاء الله ويطالب ان شاء الله فيهم واصلوا ان شاء الله وعرفون السهو وعرفون الزمن رجع لا حال موريتري لا دولة من السهو لا من مدى ساهي احنا معنا وعن المسلمين يا الله ما يبقى منكم رجال وتواصلوا الدروس وتقضوها كاملين وديروها منازلكم بهم يا رجال يعبد مولانا ما يعرف الذي حد شره اللي منكم عالم يرضاها به اللي يعود عياله ما يعرف وهو ما قراه وامناته واخواته واهاليه وبدل من عود كان يجيب لهم مقيات يجيب لهم مرة شريط يقول لهم ديروا هذا تنتفعوا به لا توكلكم النار صلوا وعبدوا الله اعرفوا الشيء من دين الله اللي مخاطبكم به ارعاوني من عود واحدين منكم الليل حاضروا ولا تغضر ان شاء الله في الطائر نحق الدروس عاطيها لكم مولانا لا يتغيب حد منكم عنه إلي كلكم يعود عاد يضابطوا في راسه يعرفه ويعلموا لأخواته وأمناته وزوجاته واللي مكم ملي يدعاد له الشريط لا تخلوه من الشريطة يقبل واحد الشريط ويتم ياخذ الإسماع فيه يكتبه ياخي ديروا فكارنا ياخي لأن يجرع ليه الشريط والله متدق والله نضقف والله خلق توافع يلحقوا لهم ذكر المعلومات العدارة عاونتوا فيها وبسطتها ولين افهمها يقبل وحولها بدي اكتر عندي يتم يسمعها بشريط ولا ضاعت هي مكتوبة عنده مدونة اسمع فيها ولا ما اسمعها ايه وانا اختمه ان شاء الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله وسلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان. سألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع الصفات سألك اللهم ببارك كله لا تتركنا ينبغي لا أفر يا ربي لا تتركنا ينبغي لا أفر وتجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا ربي لا تتركنا ينبغي لا أفر ولا هم الا فرجت ولا هم الا فرجت بالعافيه والسرور عاجلا غرا. اللهم لا تترك لنا هم الا فرجت اللهم لا تترك لنا هم الا فرجت ولا عيبا الا ستر ولا عيبا الا ستر. اللهم لا تترك لنا عيبا في الدنيا ولا اخره الا ستر. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا ولا اخره ولا دينا الا هديت. اللهم لا تترك علينا دينا ولا حقا الا اسقطته وقضيتنا امرا. اللهم لا تترك لنا دينا الا هديت. اللهم لا تترك لنا دينا الا هديت ولا عدوا الا كفيت. اللهم لا تترك لنا عدوا الا كفيت لنا شره. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم من كاد لنا فكدنا ومن اراد بنا سوءا فعاجله بانتقام. اللهم من اراد بنا بسوء فعاجله بانتقام. اللهم كن شديدا على اعدائنا. اللهم كن شديدا على اعدائنا. اللهم كن شديدا على اعدائنا. اللهم كن شديدا على اعدائنا. لا تترك لنا عدوا الا كفيت لنا شره ولا مرضا الا شفيته. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب اجرنا من جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل. عافنا اللهم من العجز والكسل. اللهم عافنا من العجز والكسل. اللهم عافنا من العجز والكسل. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا.